قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة. من الغريب إن المسألة مختلفة فيها اختلاف، وقد سبق لنا أن البخاري إذا كانت يعني إذا يترجم ويذكر في تراجمه كما ذكرناه آنفا مذهبه، يتبين مذهب الإمام البخاري، هل وافق الشافعية أم الحنبلي أم الحنفي أم كذا، بعض الأحيان يوافق الشافعي وفي بعضها يوافق الحنبلي وبعضها الحنفي، هذه كلها إشارة إلى اجتهاد منه، اجتهاد يؤدي هذا وهذا. فمن ادعى أو من المترجمين في المذاهب بعضهم يجعل حنبلي وبعضهم يجعل شافعي وبعض إلى آخره، هذه كلها ما هي مسلمة. فنقول إن المسألة هذه أيضا محل خلاف، هل صلاة الجماعة واجبة أم فريضة عين أم فريضة فرض كفاية أم هي سنة مؤكدة أم شرط لصحة الصلاة، عدة أقوال منتشرة. فهذه الخلافات يعلمها البخاري رحمه الله، ومع ذلك فلما بث الحكم باب وجوب، لأن العادة إنه سبق لنا في كثير من الأبواب يقول باب هل تجب صلاة الجماعة، هذا عادته. قلنا وقد سبق لنا شرح هذا أيضا، وهو أن الإمام البخاري ينظر إلى المسألة خلافية بنظرين: النظر الأول هل هي قوية أم لا، ولها متمسك أم لا. فإذا كان الأقوال المنتشرة فيها تمسكات بنوع من الأدلة وبنوع من ما يقويها، عند ذلك يترجم بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط، باب إذا كان كذا ولا يذكر جوابه، باب هل يقول كذا هل يفعل كذا بالاستفهام، إشارة إلى أن مختلفي. ثم بعد ذلك لماذا نعرف أن هذا الاستفهام الذي استفهامه بالترجمة أو الشرط الذي ذكره بدون جواب مذهبه ما هو؟ ننظر إلى الآثار التي يريدها بعد ذلك، لأنه بعد هذه الترجمة يأتي بآثار من الصحابة والتابعين بما يوافقه هو، قال فلان كذا وقال فلان، يبين أن هذا هو رأي، إذن نعرف من هناك مذهبه. أما في المسألة المختلفة فيها والخلاف ضعيف من حيث الدليل، مثلا صلاة الجماعة الدليل تترادف أو تتضافر على أنه فرض أو واجب أو كل ما تشاء، أما أن يكون سنة فهذا بعيد عن الأدلة. فإذن فلما وجد ضعف الخلاف في هذا بث الحكم، وهكذا عادته في كل مسألة الخلاف فيها ضعيف في نظره يبط فيها الحكم، يبط فيها الحكم لقوة الدليل الذي يراه. ولذلك قال: باب وجوب صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة، والوجوب في الإطلاق الذي يعني يختلف في الفقهاء، الوجوب أدون من فرض، هذا ليس في نظر البخاري وغيره، المحدثون لا يرون ذلك. باب وجوب كذا في كتب المحدثين هو الفرض، الفرض هو الصواب. أما ذلك التفريق، مثلا في مذهب الحنفي يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا اصطلاح لهم، اصطلاح لهم. ويتر عندهم واجب وصلاة العشاء فريضة لأن دليلها قطعي، وأما الوتر فظني يكون واجب مثلا يعني، وأما في الإثم فسواء، ترك الواجب عندهم كترك الفرض سواء، لكن هذا قلنا له اصطلاح. فليس البخاري يعني هذا المعنى، بل المراد هنا فرض، باب فرض فرضية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فريضة لأن الأدلة متكاثرة عليها. وقال الحسن هو هذا محله، مثال الأثر الذي سبق لنا في غير محله. وقال الحسن أي الحسن البصري: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه، يقول إيش حرامي اللصوص يقتلونك ويسرقون معك لا تذهب إلى المسجد، قال ماذا؟ لن يطيعها، لما يجد هذا لا يكون عاقا لأمه بهذا، خالفها وذهب إلى المسجد وصلى. هذا لماذا؟ لأن هذا فرض عليه، والطاعة المخلوق في معصية الخالق، إذا تأخر يكون عاصية، والطاعة إنما الطاعة في المعروف، وأما المعاصي فلا طاعة فيها، ولذلك لا يطيعها. وما يعني وما قاله الحسن رحمه الله تعالى يدل على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو وجوب صلاة الجماعة، وهذا الذي ذكره. والأقوال هنا من يعني ذكر الحافظ ابن حجر ما شاء الله أقوال منتشرة هنا، والذي قالوا بهذا وبهذا وبهذا وأجاد وأفاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.